بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الآداب الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، اليوم سنتناول أدبا من الآداب الإسلامية التي يحتاجها كل مسلم، أدب ينم عن شخصيتك، أدب يبين منزلتك بين الناس، أدب يبين من أنت. ما هو هذا الأدب؟ إنها آداب الكلام. كيف تتكلم مع الناس؟ كيف تخاطب الناس؟ كيف تبين لنفسك أن الكلمة توزن قبل أن تتلفظ بها؟ ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: ينبغي للمسلم أن ينظر قبل أن يتكلم. إن كان سيتكلم لمصلحة دينية أو دنيوية فلينطق وليتكلم، وإلا فليسكت، ففي السكوت السلامة. فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ أدب الكلام. آداب الكلام: الأدب الأول، ألا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت. إذا جلست في مجلس وأردت أن تتكلم، ينبغي أن تنتقي الكلام الذي تريد أن تتكلم به، لأنك حينما تلتقي برجل لأول مرة تهابه ولا تدري ما هي شخصيته، لأن الشخصية لا تظهر من المظهر ولا من الجسم، من طوله وعرضه أو من رفعه أو من نحافته، لا، الشخصية تظهر من الكلام والعقل، فتظل تهاب هذا الرجل حتى يتكلم، فإذا تكلم وزنته وزنته، عرفت أين يكون، ثم حددت كيف تتعامل معه وما هي ملامح شخصيته. ولذلك فأنا أقول لك: إذا جلست في أي مجلس بين الناس، أو بين أهلك وأبنائك، أو بين إخوانك وأصدقائك، انظر قبل أن تتكلم. حتى لو كنت ستتكلم في أمور الدنيا، تكلم في أمور الدنيا، الكلام في أمور الدنيا مباح، ولكن احذر أن تتكلم في أمور الدنيا فتقع في غيبة أو نميمة أو سب أو لعن أو خطأ أو قذف، أو تتكلم كلاما يعود عليك بالضرر في دينك أو دنياك. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ميزان نبوي يزن الإنسان به كلامه صلى الله عليك يا رسول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تنطق بكلام يعود عليك بالخير في دينك أو دنياك، أو اسكت لا تتكلم، ففي السكوت السلامة، ففي السكوت السلامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إيمانا كاملا، فليقل خيرا أو ليصمت. أمر نبوي لكل مسلم ألا ينطق إلا بالخير. ولذلك إذا رأيت الرجل ينطق بالخير دائما فاعلم أنه مؤمن قوي الإيمان، وإذا رأيت الرجل يتكلم أي كلام فاعلم أنه ضعيف الإيمان. زن كلامك، زن كلامك، لأنه قد ثبت في الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والعياذ بالله، زين كلامك. تعال معي لننتقل إلى الأدب الثاني، وهذا أدب عالي راقي، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. إذا جلست مع أناس أميين وأردت أن تعلمهم الإسلام والإيمان والأحكام الشرعية، فحاول أن تعلمهم على قدر عقولهم، تبين لهم الحكم الشرعي ودليله بأسلوب سهل مبسط. إياك أن تدخل معهم في تفاصيل. الرجل أمي جاء يسألك في مسألة فقهية، تقول: واختلف العلماء على ثلاثة أقوال، القول الأول قول فلان وفلان وفلان، والقول ودليله كذا وكذا وكذا، والقول الثاني قول فلان وفلان من العلماء ودليله كذا، والقول الثالث ودليله كذا، ورد هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على، لأن هناك قاعدة أصولية تقول كذا وكذا والترجيح. الرجل لا يريد كل هذا، هو لا يفهم ما تقول، ولا داعي أصلا لهذا الكلام مع هذا الرجل. هذا الكلام تقوله لطالب علم مستفيد منتفع، يريد أن ينتفع بهذا الخلاف وينظر في كلام العلماء. لكن رجل جاء يسألك ويستفتيك عن مسألة فقهية، إذا كنت تعلم الراجح فلا تقول الراجح بدليلي، كنت لا تعلم قل لا أعلم، وانتهت القضية. كذلك في كل أمور الحياة تخاطب الناس على قدر عقولهم. لا تتكلم مع الإنسان العالم بعقلية الإنسان البسيط، لا، قد يحتقرك. تتكلم بعقليته، ولا تتكلم مع الإنسان البسيط بعقلية الإنسان العالم. لابد أن تعامل الناس على قدر عقوله. وهنا أثران عن صحابيين جليلين، وكلا الأثرين رواه الإمام مسلم. الأثر الأول روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الأثر مرة أخرى، لأن أعلم أن هناك من طلبة العلم من يكتب هذه الأداب وأدلتها. أقول: أيها الأحباب، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ربما تتحدث بآيات أو حديث لبعض الناس لا يفهمها، فقد يكذب الحديث أو يكذب الآية. طيب، والأثر الثاني، والأثر الثاني رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، قد يشك. لكن ينبغي للمسلم أن يكون ذكيا فطنا، يضع الكلام المناسب للرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. وكذلك لا تخاطب الناس إلا وهم متهيئون لقبول كلامك. بعض الناس قد يتكلم في أي وقت وبأي طريقة، لا، هيئ الناس ثم تكلم. إذا وجدت الناس قد ملوا اتركهم ولا تملهم. ولذلك نحن نقول لخطبائنا خطباء الجمعة: لا ينبغي أن تطيل في الخطبة، فإن الإطالة في خطبة الجمعة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تعلم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته صلاة الجمعة مئنة من فقه، دليل على أنه فقيه وأنه يستطيع أن يأتي بالمعاني الكثيرة في الكلام القليل ويعطي الخلاصة وينتهي ولا يطيل على الناس. بل يقول أحد الصحابة: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول مرة يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وأسلم فحضر وكان يوم جمعة. فيقول: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم نزل فصلى الجمعة. انظر لهذا العربي، أول مرة يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتاق إليه يريد أن يسمع، وبرغم ذلك لم يطل النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وإنما يصف الصحابي فيقول: فقال كلمات خفيفات طيبات مباركات. هكذا كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنسان يصعد ويظل يخطب ساعة كاملة أو ساعة ونصفا، هذا فيه ملل، لأن بعض الناس بارك الله فيكم يكون مريضا ولا يستطيع أن يمسك موضوع، عنده السكر، عنده الفشل الكلوي، عنده كذا، شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين، ويجلس، قد لا يستطيع أن يصلي صلوات الخمس في المسجد، لكن جاء ليصلي صلاة الجمعة، فخفف عليه، خفف عليه بارك الله فيك. إذن الأدب الأول: ألا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت. الأدب الثاني: أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. الأدب الثالث: إعادة الحديث وتكراره إذا احتاج إلى ذلك. إذا كلمت الناس وشعرت أنهم لم يفهموا الحديث، أعد الحديث مرة ثانية، أعد الحديث مرة ثالثة. لا تتكبر وتقول: أنا قلته مرة ولا يمكن أن أعيده. لا يا أخي الكريم، قد كان من هو خير منك يعيد الحديث مرة ومرتين وثلاث. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا. اسمع إلى أنس، وأنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه من أعلم الناس بحياة النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين اسمين. الأمر الأول أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من فترات حياة أنس، كانت فترة قمة في الحفظ والإتقان. والأمر الآخر أنه ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه ليل نهار حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة جاءت أم أنس بن مالك به وقالت: يا رسول الله، أهدت إليك نساء الأنصار هدايا، وابني أنس هدية لك يخدمك. كان عمر أنس كام أنذاك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ عمره 9 سنوات. فظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 10 سنوات في المدينة كاملة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. الصبي الذي عمره 9 سنوات هذا يحفظ كل ما يسمعه ويراه. والعلم يا أخواني إذا حفظته قد تنساه، لكن إذا رأيته أمامك لا تنساه. أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكلم الناس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجهز الجيوش، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الأرملة والمسكين، رآها علما تجريبيا أمامه. وبذلك فضل الصحابة على غيرهم، لأن علمهم علم معايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك طيب قلوبهم، وأنهم تربوا في المدرسة المحمدية، والنبي عليه الصلاة والسلام رباهم. أنت تعلم أن التلميذ يتأثر بشيخه، قد يتأثر بشيخه بطريقة كلامه وبلبسه وكذا. فالصحابة تأثروا بشيخهم وأستاذهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم سلم عليهم فسلم عليهم ثلاثا. ولذلك هذا الحديث لما رواه البخاري، تتصور البخاري رواه في كتابه، كتاب الاستئذان مثلا، في كتاب حفظ اللسان، البخاري رواه في كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وهذا من فقه البخاري. كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. ولذلك أنا أقول لإخواني، أخواني اقرأوا البخاري، صحيح البخاري بدون شرح بدون شيء، البخاري يشرح نفسه. اجلس كده واقرأ البخاري، اسرده من أوله إلى آخره قراءة، كل يوم 50 صفحة واقرأ في البخاري حتى تختمه. ستخرج بفوائد عجيبة، ستخرج بعناوين ما يسمى العلماء تراجم الأبواب، يعني عناوين الأبواب تدل على أن البخاري ده كان ذكيا، يعطيك الترجمة والحديث، ترجمة والحديث. فيقول مثلا كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم عنه، ثم يذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. ويذكر أيضا البخاري تحت هذا الباب حديثا عجيبا، تحت باب من أعاد الكلام ثلاثة، تتصور ماذا يذكر؟ يذكر حديثا آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فجاء ونحن نتوضأ وقد أرهقتنا الصلاة، يعني الصلاة كادت أن تفوتنا، فأخذنا نتوضأ، فجاء وأعقابنا تلوح، وفي رواية مسلم لم يمسها الماء، يعني غسلوا أرجلهم، والأعقاب أعقاب يعني مؤخرة القدم ما زالت جافة لم يصبها الماء. قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار ثلاثا. وفي رواية البخاري مرتين أو ثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك رفع صوته وكرر هذا الوعيد مرتين أو ثلاثة. يأتي البخاري يضعه تحت هذا الباب، ولذلك يريد البخاري أن يقول لنا شيئا بعد ما ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه. قد يأخذ هذا الإنسان، قد يأخذ هذا الكلام إنسان وكل ما تكلم بكلام يقول ثلاث مرات ثلاث مرات، كل ما تكلم بكلمة ثلاث مرات ثلاث مرات. فأراد البخاري أن يبين لنا أن المسألة ليست هكذا على الدوام، وإنما كان يعيد الكلام ثلاثا إذا احتاج إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الناس مرة واحدة، فإذا لم يسمعوا سلم الثانية، فإذا لم يسمعوا سلم الثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيكلم الناس، يكلم الصحابة، ولم يكن يكرر كثيرا. فجاء بمثال للتكرار، وهو أنه رأى شيئا وناس كثيرون يتوضؤون، فربما لو قال مرة واحدة ويل للأعقاب من النار سيسمع من حوله والباقون لا يسمعون. رفع صوت فقال ويل للأعقاب من النار، ربما ناس لم يسمعوا، ويل للأعقاب من النار، كل ينتبه، ويل للأعقاب من النار. هذا بلاغ الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكرر الكلام ثلاثا لكي يفهم عنه حتى يسمع الجميع. وهناك حديث آخر يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا الناس سمعين يسمعونه، ولكنه يكرر ثلاثا للتأكيد والأهمية. كيف؟ أضرب لك مثالا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كرر الكلام ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال أبو بكر فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام. إذن هناك تكرار في الحديث الأول ليسمع الناس، العدد كثير وكل إنسان يتوضأ في مكان بعيدين عن بعض، وهنا تكرار للتأكيد، تكرار لأهمية الأمر. كان ممكن يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور وشهادة الزور. لا، لكنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. كل سينتبه يا رسول الله، بلى، ما هي أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. كرر قول الزور وشهادة الزور كثيرا، لماذا لم يكرر الإشراك بالله؟ ولماذا لم يكرر عقوق الوالدين؟ هل قول الزور وشهادة الزور أعظم ذنبا من الإشراك بالله؟ كلا. أعظم ذنبا من عقوق الوالدين؟ كلا. ولكن لماذا؟ لأن الإشراك بالله مذموم والكل يعرف ذمه، وذنب عظيم، الكل يخاف أن يقع في الشرك، فكفى أن ينبه عليه بمرة واحدة. وعقوق الوالدين ممقوت عند المسلم والكافر، الكل يعلم أن عقوق الوالدين ونكران الجميل ده هذا شيء مذموم، فيكفي أن ينبه عليه بمرة واحدة. لكن قول الزور وشهادة الزور، قد يتساهل كثير من الناس فيقولون الزور، يقولون الكذب، يقولون الغيبة، يقولون النميمة، ويتساهلون فيها. قد يتساهل الرجل في شهادة الزور، فأشهد زورا مجاملة لفلان وأشهد مجاملة لفلان، ويظن أن الأمر سهل بسيط. فلما كان الناس يتساهلون فيه كرر النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد عليه الصلاة والسلام. إذن إعادة الحديث وتكراره إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا احتاج إلى تكرار الحديث، أما إذا لم يحتج إليه فلا داعي لتكراره. الأدب الرابع من آداب الكلام لفت نظر المخاطب وجذب انتباهه عن طريق طرح السؤال. هذه طريقة تربوية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. إذا أردت أن ينتبه الناس إلى كلامك، سواء كنت مدرسا أو محاضرا أو تكلم الناس في موضوع من موضوعات الدنيا أو في موضوع من موضوعات الدين، أو تكلم ابنك أو زوجتك أو أباك أو أمك أو إخوانك أو أصدقائك وتريد أن تلفت انتباههم وتؤكد على ما تقول، سله، اسأله سؤال واتركه يفكر. ربما تذكر له الأحكام فقد يأخذ بعضها وينسى البعض الآخر، لكن حينما تسأله سؤالا، السؤال هذا يجعله يفرغ ذهنه ليفكر في الجواب، قد يجيب وقد لا يعرف، فإن أجاب صحيحا أكدت فحفظ ما ذكرت، وإن لم يجب اشتاق أكثر لمعرفة الجواب. هذه طريقة تربوية من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فاسمع مثلا ما رواه مسلم في صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤال، سأل الصحابة سؤالا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المسألة الموضوع ده يريد أن يذكر لهم شيئا يحثهم على خير وينفرهم من شر، لكنه جاء بطريق السؤال، سأل سؤال، والسؤال سهل ميسور لدى الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم، يقول له أتدرون من المفلس؟ المفلس، جاوبوا كلهم، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس إنسان مفلس ليس معه مال ولا عنده شيء، فقير، يعني فقير، كانت العرب تسميه صعلوق. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح المفهوم، هذا مفلس الدنيا، نحن نتكلم عن مفلس الآخرة. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. رجل جاء بصلاة وصيام وزكاة، هذا غني، صلاة كثيرة، صيام كثير، وزكاة كثير، هذا غني. لكن انتظر حتى يكمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا مع حسنات كثيرة، لكن آذى أناس كثيرين، كان يصلي ويصوم وكذا، لكنه يأتي وقد شتم هذا. طب هو شتمك وأنت لم ترد عليه، لك عنده مظلمة ستأخذ من حسناته. وقذف هذا، والقذف هو السب في الأعراض والعياذ بالله. قذف هذا وأكل مال هذا، كان يصلي لكن أكل مال هذا، إما عن طريق السرقة أو عن طريق المغالطة في الحساب أو عن طريق الغلبة في البيع والشراء بطريق الغش والتدليس، أكل مال هذا. وسفك دم هذا، إما عن طريق القتل، قتل قتيلا ولم يعلم أحد به وظن أن المسألة ستمر، هذا القتيل سيبعث يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، أو طعن إنسانا فجرحه ولم يعلم أحد بذلك. طيب، هذا الرجل له كل هذه الحسنات لكنه وزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرح عليه ثم طرح في النار. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل معكم. نعم، أم جنى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا فضلك. جزاكم مثل وبركة فيك. وكان لي عن حضرتك سؤال. تفضلي. كنت عايز أعرف معنى الآية اللي بتقول لا حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت إخوانكم أو أخواتكم. يعني أنا لما مثلا أروح عند أخويا، هل يحق لي أن أنا أطلب أكل ولا؟ وعايزة حضرتك بس تكلمنا عن إكرام الضيف. يعني طيب، إيه جزاء إكرام الضيف، وإن أنا لما يجي لي ضيف وأكرمه ده جزاء إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بارك الله. إذا الأخت تسأل سؤالين عن لا جناح عليكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت الآية أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، الآية في سورة النور، وعن إكرام الضيف. إن شاء الله نجيب على هذا السؤال، ولكن نكمل معنا. فنقول من آداب الكلام أن تلفت نظر المخاطب بسؤال تقدمه. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كان فتيه ناس يمشون على جنبتي النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي أسك ميت. جدي يعني معز، عنز يعني عنز ميت، وأسك يعني أذن صغيرة. الجدي هذا الأذن الصغيرة كانت العرب تزهد فيه ولا تشتريه، وهو حي فكيف هو ميت؟ فتناوله يعني بأذنه ليلفت النظر إلى العين بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن له هذا بدرهم؟ الميت هذا لرائحة منتنة هذا، أيكم يحب أن له بدرهم؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما نحب أن لنا أنه لنا بشيء، وماذا نصنع به؟ نحن نحب أن نتخلص منه. قال: أتحبون أنه لكم؟ أسئلة هم يجيبون، هو يعلم أنهم لا يحبون، لكن يريد أن يهيئ أنفسهم لما سيلقيه. قال: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ تهيأت أذهانهم، اسمع ماذا سيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال المعلومة. أنتم تعرفون حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المسلم. من هي؟ ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في البوادي، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول. قال: فوقع في ذهني أنها النخلة، لكن استحيت أن أتكلم في وجود أبي عبد الله بن عمر، يقول في وجود أبي، أبوه مين؟ عمر بن الخطاب، وفي وجود أبي بكر الصديق، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فلما خرجت قلت لأبي: والله وقع في نفسي أنها النخلة، لكن أنا استحيت أن أتكلم في وجودكم. فقال عمر بن الخطاب: والله لئن قلت أنها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ لأنه يريد أن يسر النبي صلى الله عليه وسلم بابنه. الأدب الخامس ألا يزكي المتكلم نفسه. وأنت حينما تتكلم لا تتكلم عن إنجازاتك وعن مؤلفاتك وعن رحلاتك الدعوية، لا تتكلم عن زوجتك، لا تتكلم عن أولادك وأدب أولادك وحفظهم للقرآن، لا تتكلم عن قريتك، لا تتكلم عن بلدك، لا تتكلم عن ثوبك. لماذا؟ لا تتكلم عن سيارتك، لأنك حينما تتكلم عما يخصك تدخل في باب التزكية، إلا إذا احتجت إلى ذلك. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. لا تتكلم عن قيامك لليل وعن حفظك القرآن وعن علمك وأنك التقيت مع فلان وأحرجته وكنت أنت أعلم منه، لا، كل هذا لا ينبغي أن يكون. من تواضع لله رفعه. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدحه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك قطعت عنق أخيك، ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا، يعني ثلاث مرات، ويلك قطعت عنق أخيك، ويلك قطعت عنك أخيك، ويلك قطعت عنك أخيك، ثلاث مرات. من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إن كان يعلم. يعني إن كنت تعلم إنسان طيب تقول: فلان أحسبه طيبا، فلان أحسبه تقيا ولا أزكي على الله أحدا، فلان أحسبه صادقا، فلان أحسبه أمينا ولا أزكي على الله أحدا. فهذا فيه دلالة على أنك لا تعلم نوايا الناس والذي يعلمه هو الله. الأمر الآخر: حتى لا يغتر من أمامك. لكن هنا سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح في الوجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الناس، فقال كما في الصحيحين: يا أبا بكر إذن، يا أبا هريرة إذن لأبي بكر وبشره بالجنة، إذن لعمر وبشره بالجنة، إذن لعثمان وبشره بالجنة على مصيبة تصيبه أو على بلوى تصيب، بشرهم بالجنة. وهذا من أعظم المدح، أن تقول للرجل: أنت من أهل الجنة. الله، كيف يوفق بين هذا وهذا؟ قال العلماء: يمنع المدح في الوجه إذا كان الرجل الذي أمامك ضعيف الإيمان، قد يتأثر ويدخله الغرور، يمنع المدح في هذه الحالة. أما إذا كان الرجل قوي الإيمان فلا بأس أن تمدحه لحاجة، ليعلم الناس فضله. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر وعمر وعثمان ليعرف الناس فيما بعد أنه لا حق بالخلافة. إذن يجوز أن يكون واحد إنسان عالم بين الناس لا يعرفون قيمته، فأنت تمدحه تقول: يا أخواني هذا الرجل يحفظ البخاري، هذا الرجل فقيه، نستنتبه. تبدأ تسأله تستفيد منه وتنتفع به، هذا شجاع أحسبه كذلك، فهذا أمين، فالمسؤول يأخذه ويضعه في مكان يليق به، وهكذا. وبل يجوز أن يمدح الإنسان نفسه، يجوز أن يمدح الإنسان نفسه إذا احتاج إلى ذلك. فأنت تعلم أن عثمان رضي الله عنه اتهمه الناس بالظلم، واتهم الناس بأنه يولي أقاربه ويترك غيرهم، وهو وحاطوا ببيت وأرادوا أن يقتلوه كأنه ظالم ويريد أن يخلص الأمة من هذا الظالم. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين هذا للناس واحتاج إلى مدح نفسه. فروى الترمذي وقال حسن صحيح هذه الواقعة، روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين وهو من قراء القراء المعروفين، قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره، من فوق الدار ناداهم فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع ناس الحاصرين للدار، وقال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم. كان في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام فوق جبل حراء، هو وأبو بكر وعثمان وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز حراء بهم ضربه بقلم وقال: اثبت حراء فإن فوقك نبي أو صديق أو شهيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وكان الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان؟ قالوا اللهم نعم فعلا حصل. ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، ناس فقراء كانت حالتهم فقيرة جدا، قال فجهزت ذلك الجيش، جيش العسرة في غزوة تبوك، جهز الجيش 100 من الإبل بأحلاسها وأقطابها، ثم 100 من الإبل بأحلاسها وأقطابها، ثم جاء بألف دينار. كل هذا التجهيز من عثمان، يمدح نفسه أو الناس، يبين للناس أن هؤلاء لا يعرفون شيئا، الصحابة هم الذين يعرفون الحقيقة ويعرفون فضله، فكيف قال إنه ظالم؟ ثم قال لما قالوا اللهم نعم، قال أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن؟ إنسان يريد أن يشرب يرسل ابنه بالثمن يشتري من بئر رومة لأنه كان ملك لرجل يهودي. قال فابتعتها وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل، قالوا اللهم نعم. قال أنا روح اشتريتها من اليهودي بثمنها وقلت خلاص أيها المسلمون كلكم اشربوا منها، قالوا اللهم نعم. في رواية أخرى في غير الترمذي قال وهؤلاء الآن يمنعونني أن أشرب منها، يعني منعوا الماء يصل إلى بيته. ثم سيقول بعض الناس لماذا وقف الصحابة وتركوا عثمان وهؤلاء حول البيت ولم يدافعوا؟ الصحابة لم يتركوه، الصحابة جهزوا أبنائهم وحملوا السلاح وأتوا، فقال عثمان رضي الله عنه أحرج عليكم ألا تسيلوا دما بسببي، أحرج عليكم، حتى علي بن أبي طالب أرسل الحسن والحسين فأقسم عليهما أن يعودا، اتركوني خلوا بيني وبينهم، فأقسم على الصحابة أن يتركوه، وقال لا يسال دم في المسلمين بسببي، فلما أقسم عليهم تحرجوا أن يحنثوا في اليمين. الأمر الثاني أن الصحابة لم يكونوا يظنوا أن الأمر سيصل إلى القتل، قالوا هذه فتنة وسيقفون ثم ينصرفوا يومين ثلاثة أربعة وينصرفوا تنتهي القضية، ما كانوا يظن أنها تصل إلى القتل. إذن لا يجوز أن يزكي الإنسان نفسه أثناء الكلام. باقي أربعة آداب ونأخذ إن شاء الله الأسئلة. طيب على كل حال إن شاء الله تعالى نرجع باقي الآداب الإسلامية إلى باقي آداب الكلام يعني إلى بعد هذا الفاصل، ففاصل قصير وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدب السادس من آداب الكلام أن يطهر لسانه من الفحش والبذاءة ولو مازح. أن يطهر لسانه من الفحش والبذاءة ولو مازح. بعض الناس حتى أثناء المزح يتكلم بكلمات نابية وهو يقول إني أمزح. أقول لا يا أخي الكريم، حتى لو كنت مازح. أو أن بعض الأخوات يعني إذا غضبت على أبنائها وأطفالها ربما سبت وشتمت بشتائم ليست جيدة، وهذا كله لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لما رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس المؤمن، قال ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حتى لو كانت تسب أبنائها وتكلم أبنائها، غضبت من الولد بدل ما تسب تقول الله يهديك مثلا، الله يصلحك، تجعل هذه مكان السب والشتم واللعن. والأمر الثاني أن الأب أو الأم إذا سب أو شتم أو أخرج كلمات غير جيدة بين أبنائه، فإن أبنائه يحفظون هذه الكلمات ويسب بعضهم بعضا بها، فينتشر الفحش في المجتمع، لأن المجتمع عبارة عن أسر، إذا صلحت الأسر صلحت هذه الأسر صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأسر فسد المجتمع، فكل منا يحاول أن يصلح أبنائه قدر الإمكان. الأدب السابع ترك الجدال والمراء. بدأت تتناقش مع إنسان في قضية دينية أو دنيوية وبدأ يجادل، قف أتكلم، قل له لا خلاص. ليه؟ لأنك ستدخل في جدال ومراء. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بيت في ربض الجنة يعني في أدنى الجنة، لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان على حق، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان يمزح ويضحك، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لأن هذه مرتبة عالية. الأدب الثامن عدم التعالي على الناس في الخطاب. إذا تكلمت مع الناس حاول أن تتواضع لهم في الخطاب، حتى لو كانت مكانتك عالية تواضع، أتكلم أخي الكريم، يا أستاذ، يا كذا. ليه؟ لأنهم سيقبلون كلامك، وإياك أن تتكلم على أساس أنك أنت العالم وهم الجهلاء، لا تتكلم من هذا المنطلق. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الحديث مرة أخرى روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الأدب الأخير عدم التنابز بالألقاب. إذا تكلمت مع إنسان حتى لو ضحك معك أو مزح معك أو كذا وأسألك، لا تتنابز بالألقاب، الألقاب السيئة لا تقل، حتى لو كان مشهورا بهذا اللقب لا تجرح شعوره به. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تقول للمؤمن يا فاسق، لا يجوز، لا ينبغي. ومن السنة أن تكلم الناس بأحب الألقاب إليهم: يا أبا فلان، يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، كلمات هو يحبها. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا لنا هذه الحقيقة في القرآن الكريم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يخرج أحسن الكلام. إن الشيطان ينزغ بينهم، لأنك قد تقول كلاما فينزغ الشيطان ويوسوس للمستمع أنك تريد كذا وكذا وكذا، فتقع العداوة بين الناس. بهذا يكون قد انتهى أداب الكلام، ونبدأ بارك الله فيكم في الإجابة على الأسئلة. أم جانة تقول: ما معنى قولي تعالى: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخر الآية الكريمة، ثم قال: أو ما ملك أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. هذه الآية نزلت في الجهاد، لما خرج المسلمون إلى الجهاد وتركوا هؤلاء الأقارب يراعون النساء والأطفال وكذا، فنزلت: لا مانع أن تأكل من هذا البيت لو كنت جائعا. فكذلك يجوز أن تدخل إلى بيت أخيك وأنت جائع أمامك أكل تأكل، بشرط أن تعلم أنك إذا أكلت يسره ذلك ولا يحزنه، يسره ذلك ولا يحزنه. أما إذا علمت أنه يغضب إذا أكلت بدون إذن فلا تأكل، لأن الطعام والمال ونحو ذلك لا يحل إلا بطيب نفس من المسلم. ثم تسأل سؤالا آخر عن إكرام الضيف. إكرام الضيف من علامات الإيمان، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال العلماء: فإكرام الضيف دليل على قوة الإيمان. طيب معنا سؤال الأخ بسام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ودي أسألك، تفضل. انه جواز مثلا، هو في شباب كثير مسلمين بيتجوزوا نسوان كثير على انه اشو اوراق، السؤال غير واضح. يخلصوا شغلهم بعد ما يخلصوا عملهم بيتركوهم بروحه، طيب هالشيء هذا مو حرام؟ معذرة اخي ايوه. طيب سؤال ثاني يا شيخ بعد اذنك، تفضل. يعني ممكن ندرس شوي هيك عن الزنا اللي خلى الشباب المسلمين يعرفوا الشيء هذا؟ نعم، اعيد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. ممكن ندرس شوي هيك عن الزنا عشان الشباب المسلمين يعرفوا أن الشيء هذا حرام، الشيء هذا هيك ما بيصير. طيب حاضر. طيب ماشي. ومعنا الأخت نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله كل خير على هذا الموضوع، فوالله إن أثر الكلمة عظيم، وينبغي ألا نتهاون بشأن الكلمة، فرب حروف تجر حتوف، وإن التورع عن الكلام غير المفيد دليل على حسن الخلق وطيب اللسان، لذلك يقول القائل: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطقي. واسمح لي شيخنا بسؤالين بارك الله فيك. هل الإسراع في الكلام فيه مخالفة للسنة؟ والسؤال الثاني: ما الحكم أن يتحدث الإنسان بصوت مرتفع؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم شهد، تفضلي يا أختنا. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه لو سمحت يا شيخ، بس عايز نسال سؤال. تفضلي. اقفلي التلفاز وتكلمي بارك الله فيك. ماشي يا شيخ. انا دلوقتي بنتي عندها 3 سنين، فعايزه نحفظها قران، فوالدها مش راضي وكده، بيقول لي لا، فانا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني لماذا يرفض حفظ القران لها؟ هو اولا يا شيخ ما بيصليش، انا اسالك تدعي له بالهدى بالله عليك. طيب طيب ماشي. نقول ناخذ اسئله الاخوه والاخوات. أخونا بسام له سؤالان. سؤال: زواج المسلم من المرأة من أجل الفيزا، بعض الناس يسافر إلى إيطاليا، إلى قبرص، إلى فرنسا، إلى غيرها من البلاد، من هذه البلاد، ويريد أن يأخذ فيزا ليستقر في البلاد ويعمل، فيتزوج امرأة، وبعد ما يأخذ الفيزا ويستقر يطلقها. أولا، إذا كانت المرأة التي تزوجت بها كافرة فلا يجوز، المسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة بحال من الأحوال، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر الكافرات يعني. أما إذا كانت المرأة نصرانية فيجوز أن تتزوج بها، لكن الزواج يشترط فيه دوام العشرة، تتزوجها بشرط أن تعيش معها، فإن حدثت مشاكل وطلقتها بعد ذلك فلا إثم عليك. لكن إذا تزوجت امرأة وأنت عاقد في ذهنك أنك ستتزوجها شهرا أو شهرين أو 3 ثم تطلقها، فإن هذا يشبه زواج المتعة عند الشيعة، وهو لا يجوز شرعا. أما بالنسبة لسؤال الزنا والعياذ بالله، بعض الشباب يذهب إلى هذه المناطق فيعمل، لكي يعمل، فيجد أن الزنا منتشر، أن الزنا منتشر بين هؤلاء القوم الذين لا يرعون دينا ولا حرمة، وهو مسلم الزنا عنده حرام، لكنه والعياذ بالله يدخل في هذا المضمار ويفرغ شهوته في الحرام والعياذ بالله. أقول أخي الكريم، اعلم أن الزنا محرم شرعا، وأن حد الزاني إذا كان متزوجا أن يرجم حتى الموت، وإن لم يكن متزوجا أن يجمع أهله وإخوانه وأقاربه وجميع أهل بلدته ويحفر له إلى وسطه ويجلد 100 جلدة، أو على القول الراجح أنه لا يحفر له بل يجلد 100 جلدة لكي تكون فضيحة وآلاما. ثم إن الزاني والعياذ بالله لا يستطيع أن ينام مما يعتريه من الضيق والشقاء النفسي، فاتق الله واعلم أن هذا محرم. بارك الله فيك. طب معنا اتصال من العراق، الأخت داليا من العراق. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرة الشيخ، أخذنا سلفة من بنك حكومة، إحنا ما عندنا بالعراق بنوك إسلامية. تمام. السلفة 5 ملايين لقندرات النفط، والفائدة بها 750، فيعني السلفة حرام لو حلال. طيب حاضر إن شاء الله. الأخت أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير عني يا شيخنا العزيز، عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. نعم. السؤال الأول، هل وجود يعني شيء من منيو الرجل في الملابس ويغسل مع ملابس طاهرة، هل هذا يعني المنيو في ملابس الرجل يغسل مع ملابس طاهرة، هل هذا يعني نجس الملابس الظاهرة إن غسل في الغسالة سوا، يعني حطيت الملابس الظاهرة مع. طيب خلاص فهمت هذا السؤال، هات السؤال اللي بعده. ماء الخزان اللي بيكون يا شيخنا فوق المنزل بيكون فيه خزان مية، عشان المية عندنا مش موجودة، فالمية بتنزل صفرة وطعمها متغير، فتغيير اللون والطعم، هل يا شيخنا يجوز الوضوء بهذا الماء ولا لا يجوز؟ لأنه من شروط يعني سلامة ماء الوضوء اللون والطعم، وإحنا اللون والطعم متغير عندنا. نعم. طيب. وجزاك الله عنك. بارك الله فيك. الأخ إبراهيم. نعم. هاي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أتكلم فيك من ليبيا. أهلا وسهلا مرحبا. يا شيخ أنا مبتلي بسحر، عرفت، وهسه عندي حوالي 10 سنين 15 سنة، عرفت، يعني جهاد شيء ما فيش، كل الطرق ما فيش فايدة، عرفت، ويحاول في رقمك يا شيخ، أعطوني رقمه حصلتك. أنا يا ريت نحصل دي غادي مصر، أنا عندي رئيس. هل فهمتم شيئا؟ أنت تريد الرقم؟ طيب خذ الرقم، لكن أنا لا أعالج، يعني لا تأتي وتقول أنا جئت من ليبيا لكي أتعالج، في إخوة كثيرون بفضل الله عز وجل يعالجون بالقرآن وبالرقى الشرعية، لكن أنا توقفت عن العلاج منذ 15 عاما، لكن الرقم في الكنترول إذا أردت فتوى أو شيء، فالرقم في الكنترول إن شاء الله تأخذه منه بإذن الله. طيب نرجع إلى سؤال أختنا، الأخت نهلة بارك الله فيها، لها مداخلة طيبة مباركة، ربنا يجعلها ميزان حسناتها. تتكلم تسأل سؤالين، السؤال الأول الإسراع في الكلام. الإسراع في الكلام لا بأس به إذا كان الإنسان الذي بين يديك يفهم، أما إذا كان إسراعا شديدا لا يفهم فهذا يخالف السنة. ما الحكم أن يرفع صوته؟ رفع الصوت لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن ينادي بعيدا أو أن يلقي محاضرة في جمع يرفع صوته لكي يسمعه، أما إذا كان جالسا مع الناس ويرفع صوته عليهم فإن هذا ينافي الأدب. أم شهد تقول بأن ابنتها 3 سنوات تريد أن تحفظ القرآن، أنا أنادي زوجها وأقول يا أخي الكريم رزقك الله عز وجل بهذه المرأة الصالحة التي نحسبها كذلك ولا نزكي الله أحدا، تريد أن تعلم ابنتك القرآن؟ فهذا شيء طيب. ثم إن البنت إذا بدأت تردد القرآن من البداية ينمي عندها الذكاء ويقربها من الله عز وجل ويهذب أخلاقه، وإن حفظ القرآن يقوم الشخصية، شخصية الولد أو شخصية البنت. فأنا أقول يا أختنا الكريمة فهمي زوجك بأن هذا القرآن يصحح شخصية البنت ويجعلها ممتازة في المدرسة إذا كانت ستذهب إلى المدرسة، ويجعلها شخصية قوية أيضا، ويجعلها قريبة من ربها بارة بأبويها. الأخت داليا من العراق تسأل عن سلفة من البنك، أخذوا من الحكومة سلفة لأمر ما بفائدة ربوية. نقول يا أختنا الكريمة، أي قرض سواء من البنك أو من الناس ما دام عليه فائدة ربوية فهذا هذه السلفة أو هذا القرض محرم شرعا من الربا. وأنا أقول حاولي أن تبتعد عن الربا وتدعي الله عز وجل وتتضرعين إليه أن يغنيكم من فضله بعيدا عن الربا، لأن الربا محرم، والمراضي يبيت في لهنة الله ويصبح في سخط الله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا، لعن الله، لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية المسلم وقال: هم سواء، هم سواء. فابتعد عن لعنة الله عز وجل بالابتعاد عن الربا. الأخت أم علي تقول: وجود مني الرجل في الملابس يغسل مع الملابس، هل ينجسها؟ نقول: الرأي الراجح أن مني الرجل طاهر لأنه أصل الإنسان فهو طاهر. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فركت المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام سيظل بقايا، فلو كان نجسا ما فركته، ما فركته رضي الله عنه. إذن المني طاهر يا أختنا الكريم، لا بأس. حتى لو فيه نجاسة بول أو نحو ذلك وغسل مع الثياب، فإن الماء الكثير في الغسيل يضيح كل هذا بفضل الله عز وجل ويطهر. ثم أتكلم عن ماء الخزان. أحيانا يظل الماء فترة طويلة في الخزان فيصل إلى لون الاصفرار. نقول مهما كان حتى لو تغير لونه أو طعمه فهو طهور، تشرب منه وتتوضأ منه إذا شئت. بالإجماع ينقل ابن المنذر الإجماع فيقول: وأجمعوا على أن الماء الآثم أو الآجن المتغير بطول المكث طهور. يعني لو بركة مية، بركة مية وظل فيها الماء وتغير بمقره أصبح رائحة الآجن يعني المنتن، رائحته أصبحت منتنة، هذا الماء يجوز الوضوء به ويجوز الطهارة منه. لماذا؟ لأنه تغير بطاهر، أصل الأرض طاهرة. كذلك الخزان أصله طاهر، فاصفرار الماء ونحو ذلك كل هذا لا يؤثر والماء طهور يا أختنا بارك الله فيك. وهنا سؤال كثير من الشباب يسأل عن العلم وطلب العلم لا سيما علم الفقه، يقول بأن علم الفقه صعب علينا جدا ونحن نريد أن نتعلم الفقه، ولكن أين السبيل؟ نبدأ في كتاب من كتب الفقه إلى الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وينقطعون لا يصلون إلى البيوع، أو قد يصل إلى نصف البيوع، البيوع والكفالة والحوالة والشركات ويقف، ولا يصل إلى أحكام الأسرة الطلاق والزواج والنكاح. كيف يتعلم الفقه؟ والفقه واسع. نقول يا أخي الكريم، يمكن أن تتعلم الفقه بأن تأتي بطريقة كالطريقة التي كان يتعلم بها السلف الصالح. العلماء قديما كانوا يتعلمون كيف؟ كان لا يبدأ بالمطولات وإنما يبدأ بمختصر يضبط له الفقه كله من أوله إلى آخره، متن صغير خالي من الأدلة كمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي الأدلة، المرحلة الثالثة الترجيح. هناك متن اسمه متن بداية المتفقه جاء بالفقه على آية الضوابط. هذا المتن لو تفرغ له إنسان في 3 أسابيع يحفظه كاملا الفقه من أوله، من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار، 36 كتابا. إذا حفظت هذا المتن ضبط لك الفقه جيدا، ثم تبدأ بعد ذلك في الشرح. وأبشركم، أبشر كل طلبة الفقه الذين يشتاقون لتعلم الفقه، بأننا سنفتح دورة اسمها دورة الفقه المتقدمة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ستكون 2 يوم في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الأربعاء، من بعد صلاة العصر إلى العشاء. هذه الدورة المتقدمة لمدة 6 أشهر تتعلم فيها الفقه كاملا بفضل الله كاملا. ستدرس كتابا اسمه كشاف القناع، 4 مشايخ سيدرسون الكتاب، شيخ سيدرس قسم العبادات، وشيخ يدرس قسم المعاملات، وشيخ يدرس أحكام الأسرة، وشيخ يدرس قسم الجنايات، كلهم سيدرسون في وقت واحد، فتأخذ الفقه كله في وقت واحد الاثنين والأربعاء. إن استطعت أن تحضر أو كنت من داخل مصر لا بأس، خارج مصر إخواننا الذين يريدون أن يتعلموا في هذه الدورة يمكن أن تدخل على الموقع وفيه استمارة، تعبي الاستمارة سيأتيك، سيصلك على هاتفك أنك تم اشتراكك والدورة مجانية تماما. سيأتيك اشتراك، قل تأكد اشتراكك في هذه الدورة، وتبدأ تسحب من الموقع هذه الاسطوانات أو الشرح المحاضرات، وبعد 6 أشهر سيكون هناك الاختبار. إما أن تحضر الاختبار إذا كنت من داخل مصر، خارج مصر سيكون لهم اختبار معين إن شاء الله نوضحه لهم على النت كيف سيكون. وعلى فكرة سنجعل هناك أسئلة على كل درس، وهذه الأسئلة ستكون هي أسئلة الاختبار إن شاء الله تيسيرا على إخواننا الدارسين. فأسأل الله عز وجل أن يعلمكم الفقه في الدين. هنا سؤال آخر يتكلم عن سفر المرأة بلا محرم. نقول يا إخواني الكرام، هذا السؤال يكثر كثيرا، والمشايخ الفضلاء يجيبون ويقولون لا يجوز لامرأة أن تسافر بلا محرم، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لابد من محرم، حتى لو كانت الرفقة مأمونة أو نحو ذلك. كل هذا يا إخواني لا يبيح لها أن تسافر بلا محرم، أو تسافر للكلية ذهابا وإيابا، أيضا هذا كله إذا كانت مسافة سفر لابد من محرم. وهذا سائل يسأل ويقول بأنه يعطي دروسا خصوصية للبنات، هل يجوز؟ أقول يا أخي الكريم، لا بأس أن تعطي دروسا خصوصية للبنات إذا كنا صغيرات أطفال، لكن إذا راهقت البنت يعني قاربت البلوغ من سن 12-13 سنة، بدأت إذا كانت البنت مثلا ستبلغ على 15-15 عاما مثلا، من 12 سنة أو 13 سنة لا تعطيها، لأنه يجب فصل البنين عن البنات، وهذا نوع من أنواع الاختلاط. ولا تظن أنك ستعطي درسا للبنات وهن لا ينظرن إليك وأنت لا تنظر إليهن، وهذه النظرات محرمة. لو قال هذه النظرة نظرة بريئة، أقول حتى لو كانت بريئة يا أخي الكريم، الله عز وجل حينما ذكر في القرآن النظر إلى النساء ماذا قال؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للفاجرين يغضوا من أبصارهم، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى لو كنت مؤمنا قوي الإيمان فغض بصرك عن النساء. وهنا سؤال يقول عمل المرأة، هل يجوز عمل المرأة؟ نعم يجوز عمل المرأة، لا مانع المرأة تعمل في البيت، تغسل المواعين وتغسل الثياب وتكنس البيت وتطبخ، العمل ده جائز مباح مش أي مشاكل. لكن إذا كنت تقصد عمل المرأة خارج البيت فله ضوابط، لابد أن يكون عمل المرأة نسائي كله، في مجتمع نسائي ليس معها رجل واحد في المؤسسة التي تعمل فيها، وسيلة المواصلات ليس فيها اختلاط، ألا تخرج إلا بإذن زوجها أو ولي أمرها كالأب مثلا، ألا يكون هناك إهمال في بيتها وأبنائها، أن تخرج محجبة حجابا كاملا، بهذه الشروط الخمسة يجوز عمل المرأة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، واهد زوجاتنا وزوجات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أو رد أو لين كلام. انتصار أوضعتهم من في تقوى ما أكرم صلة الأرحام أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس ما